القاهرة. تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. اهلا بكل اصدقائي واهلا بما طلبتم الاستماع اليه من اغنية. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات الحلقة أقدمها لحجاج بيت الله. ألف ألف مبروك، حج مقبول وذنب مغفور، ويا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعقبال. مين مراد؟ Oh, التالية أيها الأصدقاء للفنانة هدى سلطان وزف العروسة، وبهذه الأغنية بنحتفل بيوم مولدها والذي كان يوافق 14 أغسطس. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى المحاسب عمرو محمد الشاعر وعروسه نورهان بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من الوالد محمد الشاعر والوالدة فردوس الترأس والأخوات محمود ومي وسالي وصفاء محمد الشاعر والعمات سناء ومطيعة وإيمان الشاعر وأولاد العمات محمد وسامي غريب والعم جلال الدين الشاعر وأولاده المهندس فريد جلال وزوجته ياسمين الويشي والأبناء زينة وزياد فريد وبنات العم نغم وتغريد جلال وأولادهم علياء وعبد الرحمن الخولي ومنار وإسلام والدكتور أيمن أبو الغيث والأستاذ علي عبد الله هلال. ومرة تانية بنقول للعروسين عمرو ونورهان ألف ألف مبروك. أجمل التهاني القلبية من محمد عجمي غرياني بمركز العضوة محافظة المنيا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله، وإلى الصديق صلاح البتنوني وإلى الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي وإلى الأبناء نهى وهبة وهويدة ومروة وأمل محمد عجمي غرياني وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني القلبية من محمود علي أبو العلا إلى الوالدة وإلى الأخت وإلى الخطيبة الغالية مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. هدى سلطان وزف العرس. علشان عيدان العز وخطورة عودي ما يبانش لون الورد جنب خدودي، عقبال ما نفرح يوم سبو مولودك ياللي الحلاوة في كفة وانت في كفة والنور خيالك. لفوا العرايس ملقوش مثالك، ابن الحلال اللي نوعد واتهنى ده خش قلبك ولا خش الجنة؟ ايدين بتكتب له وايدين بتتحنى وايدين بنار قلب العزول تتدفى واتهنى بالك. لفوا العرايس ملقوش مثالك، لفوا الجناين ما جابوش بدالك يا عروسة يا عروسة. الحلوة يلي الشمعات حواليكي والشبكة بست من فرحها ديكي يا حلوة يلي الشمعات حواليكي والشبكة بست من فرحها ديكي مبروك عليه اللي مساعد وعليكي وشغلت بالو بالجمال والخفة من يوم ما جالك لفوا العرايب ملقوش مثالك لفوا الجناين لفوا الجناين ما جابوش بدالك يا عروسة يا عروسة لفوا العرايب والأغنية التالية أيها الأصدقاء بشاير لسيد إسماعيل وإليكم هذا التسجيل الصوتي سنو حجراتكم طيبين وتتعاد عليكم الأيام بخير يا رب لكل أصدقائي على صفحة الشخصية أو في برنامج ما يطلبه المستمعون أهديكم ألف سلام من محافظة كفر الشيخ أبعت إهدائي إلى جميع الأصدقاء فردا فردا علشان ما انساش حد ولكم مني كل تحية وكل دقيقة وانتوا طيبين أبعت إهدائي إلى جميع الأصدقاء والأولاد محمد وسارة ومصطفى وأخويا سعد وأختي سماح وكل قرايبي بهديكم أغنية بشاير بمناسبة الأيام المفترقة كل سنة وانتوا طيبين من الشعر بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله على المختار حبيب الله حبيب الله حب المصطفى الهادي يا مركب سيري والتهادي يا مركب سيري والتهادي بحب المصطفى الهادي تلاقي البحر موج هادي تلاقي البحر موج هادي وسطر الله بيت جلى على المختار حبيب الله حبيب الله طايف من بعيد جاي في جورك يا نبي شويه وبين الارض والماي وبين الارض والماي بذكر الله بتتجلى على المختار حبيب الله حبيب الله حبيب الله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وكل سنة وانت طيب، أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده أو بأي مناسبة سعيدة. في البداية بنهني صديق البرنامج وصديق جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الفنان عصام المحلاوي وزوجته الأستاذة منال بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وانتم طيبين ودائما بالحب والسعادة بإذن الله. يشارك بالتهنئة الأبناء علاء ومنا ومن كل أسرة البرنامج وأيضا أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة قلبية من إسماعيل الغطاني إلى الأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلاد الغالية أسيل. كل سنة وانت طيبة يا أسيل وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل تهنئة قلبية من فوزية أبو علوان إلى الأبناء منا ومنار رجب أبو محمد بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة والتوأم الغالي منا ومنار بصحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية إلى الصديق حسام شعبان بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهنئة قلبية من ياسمين عبد العزيز إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى عشاق صوت الفنان هاني شاكر. وصل للبرنامج أيها الأصدقاء خطاب أنا سعيدة بيه جدا جدا جدا من الصديق يحيى عبد الله قضاوي من قرية الديدمون فقوس شرقية. الحقيقة أنا سعيدة بهذا الخطاب والكلام الرائع اللي كتب عن البرنامج، ولكن أنا بعتذر لأن هذا الخطاب وصل للبرنامج متأخر، حيث أن الخطاب به تهنئة بمناسبة عيد الفطر وبمناسبة عيد ميلاد ابنه عدي، وكان يوافق عيد ميلاده 16/6/2018. الحقيقة مش بإيدينا تأخير الخطابات، ولكن أول ما يجي الجواب إحنا بنزيع على طول، وأنا بشكرك جدا جدا. التهنئة مقدمة من الأستاذ يحيى عبدالله قضاوي من قرية الديدمون فقوس شرقية، وبيهدي أجمل التحيات إلى الأبناء الأعزاء محمد يحيى المحامي وأشرف يحيى، وألف مبروك النجاح لأشرف بالتفوق وحصوله على 96% في الصف السادس الابتدائي، ألف مبروك. أيضا إلى الابنة العزيزة إيمان يحيى وزوجها أبو عدي، وهداء خاص جدا للحفيد الغالي الأمور عدي بمناسبة عيد ميلاده، وكان يوافق 16/6. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الأخوات الأعزاء خالد ومحمد وأحمد والدكتور أشرف بالسعودية والأخوات نبوية وهاني، وإهداء خاص جدا إلى الأستاذ أحمد عبد العزيز أبو الروس، وألف ألف مبروك حصوله على الماجستير وعقبال الدكتوراه، ألف مبروك. وأيضا إلى جميع الزملاء بقسم التوجيه المالي والإداري وجميع الزملاء بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وإهداء خاص جدا إلى جميع عائلات قضاوي بالديدمون، وأيضا كل الشكر بيقول لأسرة البرنامج. أنا اللي بشكرك جدا وأهلا بخطابك، وما زلنا في انتظار خطاباتك، أهلا بيك. أيضا من الخطابات الدائمة الأستاذ الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفين. أنا بشكرك جدا جدا وقد إيه بتسعدنا خطاباتك، أشكرك جدا. بيودي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى الزوجة الحبيبة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومصطفى وسعيد الهاوي وجمال علام وأيمن العليمي ومجدي عبد المقصود وناجي عوض وسمير أبو شريف وحرمه، وأيضا إلى الأبناء ياسمين ومن شوقي دبدوب وحرمه والأبناء إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وأيضا إلى محمود ستو وحرمه والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وإلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية أنا بشكرك جدا جدا. هو في نهاية الخطاب بيقول أنا صديق دائم من 86، أهلا بك وأهلا بخطاباتك وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحياتي وتقديري لأسر الجروب ما يطلبه المستمعون، والتحية خاصة للقديرة أستاذة منى بطاح مقدمة البرنامج، لها مني كل تقدير واحترام. في البداية أتمنى من الأستاذة أن أسمع أغنية تناسب أعياد الميلاد، حيث احتفلت يوم الأحد 5/8 بعيد ميلاد بنات التوأم منا ومريم. كل سنة وهم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ودايما منورين دنيتي وسبب فرحتي. وانتهز هذه الفرصة وتقدم بالشكر لكل أصدقاء الجروب الذين قدموا التهنئة لي بهذه المناسبة، ويخص منهم أستاذ إيناس عبد الحافظ، الأخت الغالية فوزية أبو علوان، دكتورة فاتن نجيب صديق، الأستاذ شهناز الأليوبي، أستاذ نغم الشاعر، أستاذ سمية غباشي، الأستاذ إنجا عنبر، الأستاذ مجدة أوراني، أستاذ هالة الشربيني، الأستاذ يسر ياسين، دكتور محمد الطواب، الأستاذ عصام المحلاوي، الصديق الغالي الأستاذ إسماعيل الغطاني، الأستاذ محمود المنشاوي، الأستاذ محمد علي محفوظ، والصديق محمد سلطان، ومدحت المدني، وبلديات الحج حسن بغداد عبد القادر، والأستاذ عادل راغب الطحاوي، والأستاذ محمود البرعي، والصديق الغالي أحمد شلبي، والصديق ماهر عبد الله زكي، والأستاذ عبد الله أرورة، والأستاذ السيد الشمندي، والأستاذ رضا سمير أبو سمرة، أستاذ رضا الأزور، ولكل الأصدقاء بالجروب لهم مني كل تقدير واحترام. رجب أبو محمد من الأقصر. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر بحالي عاشق سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. احبك بحبك حصل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وحطك لقلبك باجمل معاني كلام. بقالي ليالي بفكر بحالي عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. احبك بحبك افضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطك لقلبك باجمل معاني كلام. كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري، كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايامي اللي جاية عشها بين ايديك، انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا، كل ايام اللي جاية عشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر بحالي عاشق حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظ لا حبك وفكر فكرك تربك وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام. والأغنية التالية أيها الأصدقاء حلقاتك برجلاتك لشادية، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج مطلب المستمعون، تحياتي أستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، كل سنة وانتم طيبين. ببعت تهنئة النهاردة بمناسبة قدوم المولود الجميل محمد. أجمل التهاني وأرق الدعوات للرائد كريم محمد عادل عراقي بمناسبة قدوم المولود الجميل محمد. ألف مبروك يا سيادة الرائد. يبعث بالتهنئة العقيد ياسر محمد عبد الغفار، المقدم نهاد محمد عبد المنعم، كابتن حكم الكرة الطايرة محمود علاء الدين، جندي عمرو عبد الجواد فراج، جندي أحمد حاتم، جندي هشام نبيل، جندي أحمد شعبان، جندي باسم محمد سعد. وبيشارك بالتهنئة الجميلة أيضا أحمد علاء الدين حكم كرة طايرة والصحفي بالأخبار، والوالدة إناس محمود عبد الحافظ بالهيئة العامة للاستعلامات. ألف مبروك لسيادة الرائد كريم محمد عادل قدوم محمد. شكرا إناس عبد الحافظ. يحميك ربي من الحسدين، شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس المين. يلي طلقت البابا يا نونو، يحميك ربي من الحسدين، شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس المين. قولوا وغنوا باركوا وهنوا، قولوا وغنوا باركوا وهنوا، محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك، محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. كل الخفة معك في اللفة، خلي شوية يا واد لخواتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك. يا سلام قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخلق الناطق أبوه، رشوا الملح عليه من عين، اختي عليه وعلى اللي جابوه. قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخلق الناطق أبوه، رشوا الملح عليه من عين. ونهيط له برجلاتك وحنرقص له برجلاتك. خلي شوي رواق لاخواتك برجالاتك برجالاتك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء بنحتفل بها بالشاعر الراحل فتحي أورا والذي رحل عن دنيانا في 18 أغسطس. كتب أجمل الأغنيات ومنهم هذه الأغنية يا حليوة يا حليوة للموسيقار فريد الأطرش. أجمل ورق التهاني من الأستاذ سعد السحيمي إلى الإخوة والأخوات بالأسكندرية وإلى الأصدقاء الأستاذ محمد زكي والدكتور هدى طعيمة وإلى عشاق صوت وفن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش. أجمل تاني قلبية من الصديق دكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية هيام وإلى الأبناء دكتور أمل وأسماء وإيمان وهادي محمد الطواب، مع التمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة. وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك منهم المهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ يوسف ياسين.